الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع لقاء جديد وكتاب جديد في مشروع ألف كتاب قبل الممات. والكتاب اليوم هو الكتاب الشهير الذي قتل صاحبه وهو معالم في الطريق. ابتداء من الواجب أن يعرف السامع بأنه ربما لا يكون هناك ثمة شيء يزاد ويضاف إلى ما كتب أو ما قيل عن الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله، سيد قطب إبراهيم. فهذا موضع من العلم والفكر والبحث، فيه زحام شديد وفيه كثرة كاثرة من الحديث، من المؤيدين، من الباحثين، من المعارضين والطاعنين. فهو بحث يعني يكاد يستوفي الناس الكلام فيه، يعني فربما نتكلم كلاما مكرورا، ربما يقال لهذه الكلمة هذه الكلمة لم تسبق إليها، قد سبقت إليها، قالها فلان، فربما يعني، ولا يكون هذا عارا ولا شنارا ولا يكون عيبا في أن نكرر ما قيل، وربما يكون مما أخذته من غيري، وربما يكون من عندي، وإنما الكلام الكثير يوقع في الموضوع الواحد يوقع في مثل هذه النتائج من التكرار. فالحديث عن سيد كثير جدا، وتكلم فيه الناس، وكتبت فيه رسائل وأبحاث دكتورة وماجستير، ونحن نعلم أن أوسع من كتب عنه وعن الظلال خاصة حتى صار مرجعا لأخيه، يعني كان الأستاذ محمد قطب رحمه الله إذا سئل شيئا عن سيد يقول اذهبوا إلى الدكتور الفلاني، الدكتور الفلاني هو الذي كتب رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه في سيد قطب رحمه الله وظلاله، وهو الدكتور صلاح الخالدي. فهو أكثر من صار مرجعا، ويعني المرء يعني الآن لو استقبل من عمره ما استدبر لاستدعى الدكتور ليتكلم في هذا الباب أكثر، ولكان كلامه أكثر فائدة. كتبت فيه كذلك رسائل الدكتوراه كثيرة ورسائل الماجستير كثيرة في سيد في أبحاثه المتعددة، والناس تكلموا فيه. ربما يطلب البعض أن تكون هذه المناقشة في الرد على خصوم سيد قطب، وخاصة الخصوم المتدينين، لأننا نعلم أن سيد قطب هناك طرفان بعيدان في منهجهما لكنهما يلتقيان في عدائهما لسيد قطب. العلمانيون يبغضونه بغضا شديدا لأنه يقوض أسسهم الوجودية ويطعن في دينهم ويجيش الشباب من أجل قتالهم ومن أجل استئصالهم وإزالتهم، ولا يجعل ثمة لقاءات وسطية بين المسلمين والمتدينين، المسلمين المتدينين وبين العلمانيين، ويجعل العداء أزليا ووجوديا، بمعنى وجودي نكون أو لا نكون، إما أن تهلكنا وإما أن نهلكك، تقاتلونهم أو يسلمون. وكذلك هناك مع في هذا الطرف المتدين، وقد خرج كتاب، هذا الكتاب أنا أشكر أخي أبو محمد الذي أهداني هذا الكتاب، وهو آخر ما كتب عن سيد. هذا الكتاب هو كتاب حلم النمنم، سيد قطب سيرة التحولات. وحلم النمنم يعني تستطيعون معرفته من خلال مسيرته التي ارتقى فيها من صحفي اجتماعي، كما يذكر عنه صديقه سيد القمني. سيد القمامة كما يسميه بعض المشايخ، وهو لفظ لائق به، وساقط يرد على ساقط، بأن حلم النمني الذي انتهى وزير ثقافة في حكومة الانقلاب الألمانية التي يقودها السيسي انتهى إلى وزير ثقافة. والحقيقة من يقرأ كتابه باحثا عن الجوانب النفسية للمؤلف، لا للمؤلف عنه هو سيد، والجوانب الأدبية والعلمية والبحثية، يجد أن هذا الرجل مجرد سوقي، يعني ساقط لا قيمة له. إنما في مسيرته الحياتية يذكر عنه صديقه المقارب له في الخلق هو سيد القمني بأنه كان صحفيا اجتماعيا، يعني يدعى من أجل الحفلات للكتاب عنها والفضائحيات من أجل أن ينشرها، وذكر قصصا في هذا حلم النمنم التقط على الطريقة التي يعني يستخدم فيها هؤلاء في الكتابة عن الإسلام في سبه واتهام رموزه ورجاله، فيلتقط هؤلاء من قبل مؤسسات ويشهروا في داخل البرامج التلفزيونية والصحافية، وبعد ذلك يكتبون كتبهم كما كتب ثروة الخرباوي كما في هذا الباب، ويصبح لهم الشهرة والتسويق. والدعاية الآن والتسويق هو علم، فن الدعاية والتسويق علم الآن، يعني ليس لا يصنعه الشخص لا بعلمه ولا بذكائه، ولو أتى الرجل بكل الذكاء التاريخي في البشرية واجتمعت في رجل اليوم ولم يكن هناك من يقوم بإقامته دعائيا، فإنه لن يفلح ولن يصل إلى مبتغى. هذا آخر ما كتب عنه، وهو كتاب في الحقيقة لا ينبغي لأن يكون مكانه الزبالة، ليس لأنه شتام ولكن لأنه لا يملك مصداقية علمية فيما يكتب، يطلق الاحتمالات من رأسه ويضعها في سياق خاص به. مع كل الذكر فقط، مع كل أنا أريد أن أنبه من يحتج به، لأنني سأجد أن أعداء قطب سيد قطب الذين هم في الجهة المقابلة للعلمانيين وهم الجهة المقابلة من المتدينين من العلمانيين المتدينين سيفرحون بهذا الكتاب لأنه سيهرش لهم على جربهم. فننبه أن هذا الرجل ما يقوله من سيأخذ منه سيعرض عرضه ومنهجه للخطر، يعني فالأول الابتعاد عنه، لأن أحد الإخوة اطلع عليه قليلا فقال سيفرح به المتدينون العلمانيون نسميهم الذين يسموا بالمداخل وغيرهم، فسيفرحون به وسيجدون فيه بعض يعني ما يهرش كما قلت على جربهم للاستشهاد به، يعني هذا لن يفلحوا، لأن في الحقيقة هذا الكتاب مركب على الظنون، مركب على الاحتمالات، مركب على الطعن، وليس على العلمية في شيء. يعني فقط أنبه على نقطة، مثلا عندما يأتي إلى أنه اقترب كصحفي، صحفي رخيص، الظاهر أنه زار محمود شاكر في حياته كما يذكر عن نفسه، إن صدق، فرغم أن هؤلاء الكذب أن الكذب دينهم، يعني لا يتورعون عن الكذب، لا يتورعون، كما هو يعني وكيل أو أمين، ما أدري ما يسمى، وكيل وزارة الداخلية أو مستشار وكيل الداخلية فؤاد علام كذلك، كتب عن سيد وتكلم عن لحظة إعدامه، والرجل عدو، يعني عدو للإسلام، عدو للمنهج الإسلامي، عدو لحق الله عز وجل في الحكم والتقاضي، فيكتب عنه كلام، فهؤلاء يكذبون، لا ينبغي للمسلم أن يثق بهم. مثلا يذكر أنه زار محمود شاكر وسأله عن سيد، قال فيتورع، انظر لما يكون كذب، رغم أنه يذكر عنه كلاما حقيرا سافلا لا ينبغي أن يكتب، وماذا يقول أن محمود شاكر قال عن سيد كلاما لا أستطيع أن أنقله، ينقل كلاما قذرا ثم يخجل أن يذكر كلاما ما ندري لو صح هذا الكلام الذي هو أقدر عن محمود شاكر، أي يطعن في محمود شاكر أم يطعن في سيد قطب رحم الله الرجلين. يعني محمود شاكر ولا شك إمام علم في هذا العصر في الدفاع عن ثقافة الأمة، وسيد قطب إمام علم في الدفاع عن القرآن وعن حق الله عز وجل في حاكمية الوجود. الجهة الأولى هي الجهة العلمانية، وهي جهة رخيصة تريد أن تتعامل مع سيد كعدو، وبالتالي يستجيزون الطعن ويستجيزون استخدام الأسلحة القذرة وغير النظيفة وغير الأمينة، وهذا أمر معروف يعني ليس شيئا جديدا. ونذكر هذا النموذجين لشهرتهما في الطعن في سيد، هناك كثير من يقف موقف المتدين العلماني في طعنه على سيد، هؤلاء لا يهمون كثيرا، لكن العلمانية بلا شك تقوم بالطعن بسيد بطريقة غير نظيفة. مع الجهة، مع هذه الجهة يوجد الجهة الأخرى وهي الجهة المتدينة التي تطعن في سيد. هؤلاء السيد رجل باختصار قبل أن نتكلم أي كلمة، رجل يخطئ ويصيب، وهذه نقطة تحتاج إلى تجلية في هذا اللقاء. يعني من الخطأ اعتبار سيد فقيها، من الخطأ أن نعتبر سيد متكلما عقائديا أصوليا أصول الكلام، من الخطأ أن نتعامل مع سيد أنه يطرح منهجا تغييريا، نريد أن نبني جماعة على وفق تصوراته. هذه وقع فيها أناس، وبعض الناس يريد أن يتعامل مع السيد هذا التعامل. الآن نحن نريد أن نرى لأين نذهب إلى السيد الذي يريد أن يذهب إلى عبد القادر الجرجاني، لماذا يذهب إليه؟ الذي يريد أن يذهب إلى كتاب سيبوي، لماذا يذهب إليه؟ الذي يريد أن يذهب إلى كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير، لماذا يذهب إليه؟ لا بد من تحديد الوجهة، لا بد أن نعرف لماذا. قبل أن تذهب إلى الكتاب يجب أن تحدد مقصد الذهاب، لماذا أنت تذهب إليه. فنحن نريد أن نبين هذه نقطة مهمة جدا، لا نريد أن ننجر نحن في بيان دفاعنا عن سيد وتجلية مقاماته ومواقفه وتجلية مواقفه ومقاماته الجليلة والعظيمة حتى الوصول إلى الشهادة. لا يجوز لنا أن نصل إلى درجة الانبهار بحيث نصل إلى درجة التسليم والتقليد، وكأنه يتكلم كلاما منزلا في كل شيء، أو أنه يستطيع أن يقدم لنا كل الأجوبة على كل مسائل الحوادث والنوازل المعاصرة. فهذه نقطة مهمة، القصد هذه نقطة إن شاء الله أنا أبينها، أرجو أن لا أنسى. الطرف الثاني الذي يعادي سيد هو الطرف المتدينين، ولا شك أن سيد سكت عنه أهل الفقه كثيرا. أنا أتكلم عن مرحلة ما بعد الظلال، لا يهمني ما قبل الظلال، لأن لا يهمني أن ما قاله ما تمن صراعات أدبية بينه وبين مثلا خصومه من محبي الرافعي وخصوم العقاد، لا تهمني من الذي معه الحق، لا تهمني أنا في هذا الوقت. أبحث كباحث، أريد أن أستجلي إذا كانت تهمني مثلا في موضوع النقد الأدبي، في موضوع الممارسة العلمية يمكن، لكن لا تهمني كداعي، لا تهمني كعالم، لا تهمني كمجاهد، لا تهمني كثيرا. لا يهمني أن أتكلم عن نظرة سيد قطب في موضوع مثل ما كتبه في العدالة الاجتماعية في الإسلام، العدالة الاجتماعية التي فيها سقطات والتغيرات التي أحدثها في كتابه تدل على أنه لا يملك في هذا الباب، وهي المسيرة التاريخية للإسلام، لا يملك رؤية نافذة. يعني يجب هذا أن نعترف فيها، سيد لا يملك رؤية قوية ثابتة لموضوع تحولات العالم الإسلامي وتاريخه، لا يملك هذه الرؤية. لا يجوز أن نرفعه إلى درجة أنه أبصر التاريخ الإسلامي وأبصر وقرأ الفقه الإسلامي وقرأ الأصول الإسلامي وقرأ ارجعوا على أنفسكم، السيد ليس كذلك. وبالتالي له سقطات حتى في نهاية ما كتبه في العدالة الاجتماعية، له فيه أخطاء، نعم لم تكن بمستوى الأخطاء عندما كتبها وتغيرت إلى إزالة الكلام على عثمان رضي الله تعالى عنه مع بقاء بعض الوهن في فهمه لحقيقة الفتنة الكبرى، إلا أنه تغير عندما كان يتحدث عن عثمان في كلامه الأول عن في العدالة الاجتماعية، تغير في الطبعات الأخيرة لما راجعها. فما هنا نقطة مهمة، لماذا نذهب إلى سيد؟ هذه نقطة مهمة جدا، ومتى يهمنا أن نتكلم عن سيد؟ السيد ولا شك كان ذكر عن نفسه أنه شك في الأديان، وصل إلى الشك في الأديان، وفي كتابه شخصيات وكتب مدح بعض الملحدين في كتبه، رحلة السندباد بحري كاتبه ملحد ومدحه ومدح كتابه، وهذا في اعتقادي أنه هو سبب رخيص في استخدام الخصوم له، يعني استخدام هذا في خصوم سيد، من خصوم سيد أنه هكذا كان، كما يفعل علي جمعة مثلا. علي جمعة عندما يسب على سيد يقول عاش ملحدا فكيف يؤخذ من تفسير القرآن مثلا، يعني جيد أن كان ملحدا ثم صار مسلما، لكن عيب أن يكون الشيخ ملحدا، عيب أن يكون الشيخ عدوا للإسلام، عيب أن يكون الشيخ كذابا ولصا، عيب أن يكون الشيخ مؤيدا للعلمانية ضد الإسلام كما هي شخصية هذا الرجل. فالقسم الثاني من القسم الفريق المقابل للعلمانيين هم متدينون. فماذا ينقم على سيد؟ لماذا؟ ما هي أساس القضية في النقمة عليه؟ يهمنا الباحث عندما يذهب لقراءة السيد له ذلك أن يتكلم كما يشاء، لكن هذه الهجمة من المتدينين يجب أن نعرف مركزيتها، يجب أن نعرف أصلها، من أين انطلقت، ما هو الأصل. عندما نأتي إلى رجل نسقط دينه لماذا؟ لماذا؟ ربما يخالفنا حزبيا، ربما يخالفنا فقهيا مذهبيا، ربما يخالفنا مخالفة، فهذه هي النقطة التي بعد ذلك تنطلق منها التشعبات. لما كتب السيد عن الصحابة رد عليه محمود شاكر في مجلة المسلمون، لأنه كان يكتب في مجلة المسلمون، كان يكتب فيها سيد أبحاثه الاجتماعية كما كان يكتب قبلها ظلال القرآن، يعني مجلة المسلمون وهي لسعيد رمضان وهو إخواني، مش سعيد رمضان البوطي، سعيد رمضان المصري، وأظنه هو زوج ابنة حسن البنا، أنشأ مجلة واستكتب فيها سيد، فكتب فيها سبع مقالات من الظلال، سبع مقالات ثم توقف، ثم استكتب في تحت باب ظلال القرآن، وصل إلى 100 وكذا تقريبا، 130 ربما من سورة البقرة، 130 آية شرحها في هذه المقالات. المهم فكتب فيها مقالات عن تاريخ الإسلام وكذا في هذا، فرد عليه محمود شاكر ردين مشهورين مسجلتان في جمهرة مقالات محمود شاكر الذي طبع مؤخرا في مجلدين. هل هؤلاء مثلا ذهبوا لانتقام من سيد لأنه يكتب في الصحابة هذا الكلام؟ هل ذهبوا لهذا؟ فهذا مقصد جيد، يعني مقصد جيد، إذا كان ذهاب المتدين كما ذهب محمود شاكر في رده عليه أنه أراد أن ينافح عن صحابة العظام كعمر بن العاص، كمعاوية رضي الله تعالى عنهم، كأبي سفيان. لماذا ذهبوا إذن إلى سيد؟ يعني أن يصل الكلام بأن سيد قطب يقول بوحدة الوجود، يعني إلى هذه الدرجة أنه فهل لأنه يقول بوحدة الوجود، يعني هل السيد يعني يذهب الطاعن إليه المتدين، هذه الفئة التي أقامت الآن وجودها حتى صارت لصيقة إذا ذكرت هذه الطائفة المداخلة وغيرها من الجامية، إذا قيلها لا فيقول هؤلاء أعداء سيد، يعني حربهم ومعركتهم مع سيد، وكذلك من نشأ على شواطئهم وعلى ضفافهم من الكلام على سيد، لماذا ذهبوا إلى سيد ليطعنوا به؟ لا شك أن السيد ذهبوا إليه لأنه يسقط شرعية في كلامه الأدبي، وفي كلامه الأدبي يسقط شرعية الأنظمة التي لا تحكم بشرع الله. هذه النقطة، وبطريقة أدبية. وذكرنا نحن لما ناقشت أنا كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان لعبد المجيد الشاذلي بأنه أقام كتابه كما ذكر من أجل تأصيل ما قاله سيد فقهيا. إذن سيد كان يشعر، إذا صحت الرواية هذه وأظنها صحيحة لأن صاحبها قد قالها للكثيرين، يعني أنه ذهب لكتابة هذا الكتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان، ذهب إليه من أجل أن يؤصل لما كتبه سيد أدبا فكرا في ظهر القرآن في قضية موضوع الحكم بغير ما أنزل الله، ما هي مرتبته من الدين. فهذه تدل على أن سيد كان يشعر بأن كلامه يفتقد إلى التأصيل الفقهي، وأنه يفتقد إلى إلى إلى إلى التأصيل العقائدي كما هو في كلام الأئمة. يفتقد، هو يتكلم هكذا علم من القرآن، وهكذا علم أن القرآن يقول بهذا، فذهب لا يوجد أنه يصل إلى حد معين في الإجابة على الأسئلة ولا يتجاوزها، فكان لابد من التأصيل الفقهي. ولذلك الكثيرون ممن يدافعون عن سيد يقولون بأن سيد لا يجيب، وهذا حقيقة أن سيد لا يجيب على الأسئلة تتعلق بالأسماء والأحكام، يعني لا يجيب على كل الأسئلة، هو يضع العنوان الكبير للموضوع ولكن الإجابة على دقائق الأسماء والأحكام هذه لا تؤخذ منه. وهذه كذلك رد على من يريد أن ينشئ منهجا علميا في تقاليد الأسماء والأحكام على المجتمعات والأفراد المعاصرين، هذا لا يصلح سيد لهذا ولا ينبغي أن ينشط الناس لهذا. إذن هؤلاء ذهبوا لسيد من أجل هذا. السؤال، هل سيد يستحق هذه التهمة؟ يرحمكم الله، هل سيد يستحق هذه التهمة؟ بمعنى حقا سيد هو من أرسل دعائم تكفير الحاكمين بغير ما أنزل الله، وبتسمية المجتمعات التي لا تخضع لمظلة الحكم بغير ما أنزل الله أنها مجتمعات جاهلية، هل سيد يقول هذا؟ وهل أنشأت هذه الأفكار التي قالها، هل أنشأت مجموعات بهذا البعد العام؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لكن هذه الجماعات كلها، نقطتين فقط أنبه عليهم. النقطة الأولى وهو ما هو حقيقة الذي يحكم بغير ما أنزل الله، بما هو واقع، ليس بما هو خيال، لا نريد أن نستطرد في صورها الخيالية، نتكلم عن الواقع عندما أقصيت الشريعة عن أن تكون هي المصدر الوحيد لقضية التشريع والقانون. بل هذه الكلمة وهو المرجعية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، هذه حتى هذه أكذوبة لا حقيقة لها، لا يعني لو حتى الشريعة هذه ربما تكون درجة عاشرة في الاستدلال وأخذ الأحكام، يعني حتى هذه ليست حقيقية. لكن الواقع عندما أقصيت الشريعة عن الحكم بغير ما أنزل الله، عن أقصيت من الدساتير، فتسمى المجتمعات التي تحكم مجتمعات بأنها جاهلية لأن المظلة التي تحكم مجتمعات جاهلية، هل هاتان نقطتان ما يهمنا في هذا الباب التي هي بعد ذلك يقال تكفير وتفجير وكذا إلى آخره، هل هذه قالها سيد؟ قالها سيد. هل أنشئت جماعات متأثرة بهذا الفكر؟ الجواب نعم. لكن ولذلك لما لا أريد أن أذكر أسماء، لكن أنا يعني مع أشخاص معينين جلستهم، نعم يقولون بأننا أنشأنا جماعتنا الفلانية على وفق ما قرأناه لسيد في الظلال وما قرأناه لسيد في المعالم، يعني هناك حقيقة لا نستطيع أن ننكرها. وهل السيد هنا فقط أمر عليها مرور على الهامش، هل السيد أنشأ جماعة وأراد أن ينشئها تربية على وفق هاتين القضيتين مع قضايا كلية عامة من قضية التحضير والتربية والعزلة الشعورية وإلى آخره، هل أنشأ جماعة؟ الجواب نعم، الجواب لا نستطيع أن ننفي هذا. وسيد أنشأ جماعة بمباركة الإخوان المسلمين، مباركة الهضيبي لما كان مختفيا، وعلى ضوئها أعدم سيد قطب، على ضوئها أعدم سيد قطب، يعني سيد قطب لم يضع الفكرة بغير ممارسة، لا مارسها واقعا وحكم عليها وأعدم عليها، يعني أعدم على أفكاره وأعدم على ممارساته. وهذا من أين نأتي به؟ الكتاب الذي انتشر لماذا عدموني لا يجوز التشكيك به وتشكيك بما ورد فيه، ولكن هناك ظلال من الشك حول بعض المواضيع فيه وطريقة الصياغة. من أين هذا لماذا عدموني؟ أغلب الظن أن كتاب لماذا عدموني، هنا أغلب الظن أن هذا الكتاب قد نشره محمد حسن هيكل، هو أخذه من التحقيقات التي جرت مع الأستاذ السيد رحمة الله عليه، التحقيقات، وأخذ كما جرى من كلامه وما قيل له وما رجع وهكذا فأخذها. ومحمد هيكل معروف أنه كذاب، محمد هيكل كذاب، يعني هذه ليست اكتشافا، اكتشاف للعرضة، لا لا لا، محمد حسن هيكل كذاب من الدرجة الأولى يعني، وكشف كذبه حتى جلال كشك، وقال بأن كتبه عندما تنشر بالأجنبية تكون فيها قضايا لا يستطيع أن ينشرها بالعربية. على كل حال هو معروف حسن هيكل كما كان يسمي أحد أساتذتنا، أو يأخذ ما قيل عنه، يقال صوت سيده، حسن هيكل صوت سيده. إيش صوت سيده؟ هذه صوت سيده كما قال أستاذنا أبو الأمين محمد أبو القاسم، قال كانت هناك أسطوانة، تعرفون أول بداية خروج الأسطوانات الصوتية، هي أسطوانة هكذا وتوضع على الآلة وتعبأ بالزنبرك ويضعون عليها اللاقط فتبدأ بإخراج الصوت المسجل عليها، تسجيلات، هي أول التسجيلات قبل أن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من التطورات. المهم كان هناك شركة شهيرة لهذه الأسطوانات عليها صورة كلب، يعني شعار الشركة المصنعة الكلب، كما شعار الحزب الأمريكي فيل وحمار، الجمهورية الديمقراطية فيل وحمار، يعني مش عيب عندهم ماش. على فكرة كلمة دق هناك في الغرب كلمة مدحية، يعني واحد عادي جدا مثلا يطلق عليه كلمة كلب حراسة، مثلا الحارس يطلق عليه شركات الكلاب الحراسة وهكذا، يعني كلمة، أو الذي يحقق في الملفات بيجيبوا يحقق يشمم مشان هذا بيسموه دق كمان، فمش عيب عندهم كلمة كلب. المهم بس عندنا معروف، فالقصد بأن الشركة هذه الشركة اسمها صوت سيده، اسم الشركة صوت سيده، شو العنوان، شو الشعار، الكلب، فكانوا يسمون محمد هيكل كلب سيدي، يعني كلب عبد الناصر الذي يتبعه. هو يقال حتى، وهذا عليه أدلة كثيرة، بأن الذي كتب كتاب فلسفة الثورة لعبد الناصر محمد هيكل. القصد بأن هذا الكتاب أن أفكاره الكلية نعم من سيد، لكن كيف أصير، ماذا أزيل من هنا وهنا، كيف من أجل تبرئة عبد الناصر من أنه قتل سيد قطب لا لفكره ولكن لقيامه ضد الثورة، فماذا أزال، هذا ما نحتاجه، هذا ما ينبغي أن نبحث عنه. ولذلك سيد قطب رحمه الله كتب ودفع ثمنا لكتابته، وكان يعلم أن هذه النهاية لابد منها في قضية الصدام، وهذه التي أعدم عليها قد سبق أن سجن على قضية، فإذا هو لم يهرب من قدره ولم يهرب من مواجهته لعدوه وهو نظام عبد الناصر العلماني. إذن أعود إلى ما هو مرتب. إذن السيد قطب يرى أن المجتمعات التي لا تحكم بالشريعة لا تخضع لمرض الشريعة مجتمعات جاهلية. هذه الكلمة كلمة جديدة ولا شك، مجتمع جاهلي تحتاج إلى تأصيلات فقهية. إلى طيب، هذا النظام الذي يحكم بغير ما أنزل الله نظام كافر، لكن هذه التفصيلات الفقهية بعد ذلك، ما هي أحكام العاملين فيه؟ ما هي أحكام الأفراد في داخل المجتمع؟ طيب ماذا يجوز أن نعمل مع هذا النظام؟ ماذا يجوز أن نعمل؟ كيف نتعامل معه؟ هل نواجه به ابتداء؟ هل نتحضر؟ هل كذا؟ هذه أجوبة كثيرة. كان يحاول سيد في بعض كلام هي أن يسترشد الطريق، ولكن أنا أعتقد أن السيد لا يستطيع، لا بتاريخه في قضية الممارسة في العمل كما هي طريقة حسن البنا. يعني حسن البنا ما هي، ما يعني أين يبرز على سيد، وأين يبرز سيد على حسن البنا؟ سيد حسن البنا أنا قلت أكثر من مرة ربما تضباط ليس رجل علم، وإنما هو رجل إرادة. يعني من صغره هو يعيش ماذا؟ يعيش مع الدعوة، يعيش مع الإصلاح، يعيش مع تربية الناس، فهو يعرف الناس ويعرف كيف ينظم، ولذلك نجح تنظيميا. كل القوى وضعت، كل القوى، حتى عندما يتهم حسن البنا بأن هناك من اخترقه، في الحقيقة هذا كذب. في الحقيقة هي قدرة حسن البنا في استغلال الآخرين لبناء جماعته. أنا لا أتحدث هنا عن صواب الفكرة وخطأها، أتحدث عن قضية الإدارة. سيد لا يملك هذا، سيد طول عمره مع الكتاب، فهو لا يستطيع أن يقود جماعة، ثم لا يستطيع أن يعرف كيف التعامل مع الواقع، لا يستطيع. فهذه الإجابة لا يملك سيد، لا يستطيع سيد أن يقدمها. ولذلك الذين يحاولون، ما كتبه سيد هي كتابات ماذا؟ كتابات علمية فكرية، وإن كان قد كون جماعة وتنظيم، ولكنها لم تعش طويلا، قبض عليها وأعدم على إثرها. هنا نقطة أعود إليها تفتح نقطة أخرى، بأن السيد عندما قام على هاتين القضيتين وبالتالي أنشأ هو جماعة وأنشأ جماعة، يعني جماعة الجهاد كما يذكر الدكتور أيمن الظواهر حفظه الله، كما يذكر في ذكرها لي وذكرها في مجالس، بأن أساس قيام مسمى جماعة الجهاد التي تطورت إلى ما تطورت حتى وصلت اليوم إلى ما وصلت إليه، بأن أساس قيامها على أساس ما قرأه في معالم في الطريق والظلال. إنما هنا نقطة مهمة، كان كل واحد سيد نفسه وكل واحد تبعه كان بحاجة لشيء آخر غير ما قاله السيد، حتى سيد نفسه، وهو ما هو؟ التأصيل الفقهي، البناء الفقهي. ومن هنا كانت في الحقيقة كانت الدعوة النجدية الوهابية رديفة لما قاله سيد قطب. يعني عندما نرى جماعات الجهاد نراها قد قامت على ركنين، الركن الأول هو ما قاله سيد من هذه القضية، من قضية جاهلية المجتمع، من قضية حاكمية الشريعة ودورها في قضية خروج الحكام والطائفة والنظام عن دائرة الإسلام. ثم احتاجت، أنا لا أتكلم هنا عن دعوة النجدية بما أنتج مشايخها، ولكن الدعوة النجدية بما نشرت من تراث ابن تيمية وابن القيم، واضح؟ فدائما كانت هذه العماد. يعني الآن نحن نرى ما الذي نجده الآن احنا في البناء التنظيمي لما يسمى جماعات الجهاد ومصادمة الأنظمة والقيام بالجهاد، ماذا نرى؟ نرى بناء نفسيا، شوف تراجع الآن، صار تراجع، نرى بناء نفسيا لسيد قطب، وبناء أصوليا فقهيا لابن تيمية وابن القيم ومن تبعهم ومن سرع دربهم ونسج على منوالهم، مقتربا مبتعدا هذه القضية ليس وقت البحث فيها، واضح؟ هذا الذي نرى الآن. لكن هناك ولا شك جماعات أنشئت على وفق ما يريد سيطان. بل هناك من حاول أن حتى وصلت هناك تنظيمات هي تسمي نفسها. انتبهوا أن لا أتكلم عن ناس انتسبوا، لا، هناك أنا قابلت مثلا جماعات في جماعات من الجزائر، ماذا يقولون؟ نحن قطبيون، هم يسمون أنفسهم قطبيون. ولكن ولكن هذا هذه التسمية ليست واحدة في كل البلاد، انتبه. يعني عندما أنا جلست إخوة والحقيقة عملت لهم دورات جزاهم الله خيرا مما يسمون بالقطبيون الجزائر، كنت أسألهم عن الأسئلة المحددة التي يثيرها القطبيون في مصر، يقول لك دعك هذه غير موجودة عندنا، هذه غير موجودة عندنا. بمعنى هل القطبية الآن ماذا تعني القطبية؟ تعني التوقف التبين عند بعض الناس. القطبية يعني توقف التبين، غير صحيح. هذا تأصيل خاص بالباحث لما يقوله سيد، يعني يحاول أن يفهم سيد فهما أصوليا على هذا على هذا الاتجاه، واضح؟ وهناك والآن لفظ القطبية الآن في هذا الوقت، أنا أبين القطبية ليست شيئا واحد ابتداء، لكن الآن صارت علما على أي عند الخصوم، صارت هذا الاسم لأنه لم يتبناه أحد الآن ولم يعد ينتسب إليه أحد، فصار هذا اللفظ شعارا يتهم به أي أحد يقوم بهذه القضايا. إذن ما إلى أين انتهى سيد قطب الآن؟ واقع الأمر أين انتهى؟ وهذا هو التصور الصحيح له، وهو أن سيد قطب رحمة الله عليه، هذا ليس ظلما له ولكن تجريد، إذا أردنا أن نجرد وجهة سيد قطب في عملية التحول الذي يقع على الواقع من خلال الجماعات، من خلال المواجهات، من خلال الجهاد، من خلال التنظيمات، نرى أن سيد قطب يصلح للبناء النفسي ولا يصلح أبدا للبناء الفقهي ولا لموضوع الإجابة على الأسماء والأحكام، لا يتعلق. من لما يقول عن المجتمع جاهلي، هذا يحتاج إلى ماذا؟ هذا الاسم يحتاج إلى تأصيل فقهي. لما يتكلم عن الحاكمية، هذه الكلمة تصلح للبناء النفسي، لبناء الإنسان المسلم في قضية مع علاقته مع الآخر، في قضيته الشعورية، ولكن في الإجابة على الأسئلة كل من يحاول أن يذهب إلى سيد الإجابة على الأسئلة سيخطئ وستختلف الأنظار فيه. وبالفعل نحن نرى الآن أن الناس حين يستشهدون بسيد قطب الآن في هذه الفترة لا أحد يستشهد به للإجابة على الأسئلة الفقهية في موضوع الأسماء والأحكام، لا أحد. الآن لو أراد أحد أن يقول أليس هذا تقزيم لدور سيد؟ بلا شك، أنا أتكلم هنا عن آثاره التي وصلت إليه، الآثار. لكن هل سيد أجاب على أسئلة فكرية فلسفية؟ اتفقنا أول شيء. أنا لا، يعني هذا الموضوع الأول له علاقة بهل تفسير، هل الظلال تفسير أو غير تفسير؟ تفسير. الظلال القرآن تفسير، فيه قواعد تفسير وله اختيارات في أقوال العلماء، له اختيارات. ولا شك أن الظلال القرآن ألف على ثلاث مراحل معروفة. المرحلة الأولى التي قلت عنها، التي كتبها في مجلة المسلمون سبع مقالات، ثم بدأ يكتب كتابة أخرى بعد السجن، بعد أن سجن في المستشفى كتب كتابة أخرى حتى وصل إلى تقريبا الجزء إلى منتصفه، ثم بعد ذلك ولما وصل إلى الجزء 28 شعر أن كل ما كتبه قبل ذلك، هذا كلام ليس كلامي، هذا كلام الأستاذ صلاح الخالد، يرجع إليه إلى توصيفه لفترات ما كتب سيد قطب الظلال. وبعد أن كتب وصل إلى 28 29 30 بدأت كتابة سيد قطب تتفاعل معه لأن يعود ليعيش مع القرآن من جديد، فشعر أن كل كتابته قبل ذلك ليست صادقة فيما يريد أن يكتب ليكون القرآن منهج حياة، فعاد ليعيد معاد ليكتب في الظلال مرة أخرى، فلكنه لم يتم. وصل أظن وصل إلى إلى في ظني وصل إلى سورة إبراهيم، هكذا يقول، وصل إلى سورة إبراهيم وقتل. فإذا الكتابة الأولى هي كتابة عميقة مراجعة، والكتابة في الأخير كتابة عميقة مراجعة، وبقي الذي لم يراجعه على وضعه الأول. ليس هذا ما نريد، يعني لا يهمنا الآن كلام عن الظلال، والكتاب الذي كتبه الدكتور صلاح الخالدي ربما لا يعلى عليه ولا يبلغ الإنسان، لأنه أفرغ لا يبلغ الإنسان لأنه أفرغ جهده فرغا تاما. هل ما تكلمت به عن سيد في قضية ما نحتاجه اليوم، ما نحتاجه اليوم، هل هو تقزيم لدور سيد؟ لأنه هذا بقول وين سيد، يعني لما تكلم فكرا طبعا هذا تقليل للجانب النفسي خطير. أن يأتي أحد ويقلل البناء النفسي، يقلل قيمة البناء النفسي، هذا خطير. يعني هذا ينبغي أن يراجع المرء حساباته، لأن أصلا مهمة القرآن، من أعظم مهمات القرآن البناء النفسي، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بالقرآن بنى نفسية الصحابي قبل أن يبني عقله وأن يبني فكره. قضية الاستعلاء الإيماني، هذه سيد قطب أستاذ فيها. الاستعلاء الإيماني في فترة لن نعود إليها. هل هذا البناء النفسي ماذا ماذا ماذا احتاج؟ احتاج من سيد بناء فكريا فلسفيا، احتاج من سيد فيما كتبه إلى بناء نفسي فكري، إلى بناء فكري فلسفي. كيف؟ هذا ما يدخلنا في كتاب معالم في الطريق، هذا يدخلنا في معالم في الطريق من هذه الجهة، في أن معالم في الطريق يشكل هذه الوجهة. انظر، هناك على مدار التاريخ الإسلامي صراع ما بين المنهج القرآني السنني التربوي الصحابي، أي الصحابي القرآني، وما بين التراث من الآخر، التراث من الآخر. تحدثنا عنها لما أظن كتبتها، لما كتبت عن الشمائل المحمدية، وأظن مرة تكلمت لما تكلمت عن الأدب المفرد للبخاري. إيش قلنا؟ إذا أعيد الجملة بسرعة، بأن هؤلاء كتبوا كتبهم من أجل الرد على من ترجم تراث الفارس والهند واليونان، من أجل أن يجعله موردا لثقافة الأدب، لثقافة الأدب. يعني أنكم لماذا تأخذون كل شيء من القرآن؟ في كان هناك أدب، الأدب الكبير، الأدب الصغير، ابن المقفع، هناك تراث للآخرين، خذوا منه، نستقي منه. فقام العلماء بكتابة هذه الكتب التراثية النبوية الشريفة من أجل الاقتصار على النبع. يعني دائما هناك صراع، هل ندخل الحكمة الإنسانية بين قوسين، هل ندخلها في تربيتنا للإنسان المسلم، أم أنه لا بد من أن نقصر التربية على البناء القرآني؟ هذه قديمة، هذه قضية قديمة، من في أواخر الدولة الأموية بدأ هذا الصراع. ولذلك الكثير من العلماء يعتبر أن الجهمية إنما نشأوا بسبب أخذهم للتراث اليوناني. هذه قضية صراع في التربية. سيد هذه وصلت، طبعا هناك من نسف وأوقف من علمائنا، سواء الإمام أحمد، سواء الشافعي، حكمي في أهل الكلام، أجعل الإمام أحمد إلى ابن تيمية، لكن هناك من أدخل المنطق، وهناك من جعل أن الحكمة الإنسانية إذا أطلقت من عقال الهوى وصلت إلى ما وصلت له النبوة، كما قال ابن رشد. يعني يمكن أن نستغني عن النبوة من خلال الحكمة الإنسانية النظيفة من الهوى. هذه كانت أشد، أنا أنبه فقط على هذه النقاط في ما أهمية ماذا يفيدنا معالم في الطريق. بلغ الانهيار مداه عندما تطورت الآلة والصناعة في الغرب وتأخرنا، ثم هزمنا عسكريا من خلال ما يسمى بالاستعمار بين قوسين. متفقين هاي كلمة؟ هو ليس استعمار، يعني من التعمير، ليس هو تعمير، هو استعمار، هو إذلال، هو هزيمة، هو احتلال. وبدأ المشايخ يكتبون هذا، والمشايخ بدأوا ينهارون أمام هذه الثقافة الغالبة، حتى إن بعضهم صار يفسر القرآن بحسب النظرية وليس بالحقيقة العلمية، وصار الناس يستدلون بالقرآن على الشرك. يعني موضوع مثلا الذي تكلم عنه كثيرا الأستاذ محمد حسين، وهو موضوع استحضار الأرواح. استحضار الأرواح شركي، لأنه يعني عندما واحد يستحضر والده النصراني يقول له أن أين أنت؟ يقول له أنا في السماء. احنا نعلم أن والده المشرك النصراني هو في جهنم، واضح؟ فكيف هو في السماء يعني يتنعم؟ فهو موضوع لهدم العقيدة، لكن وجد من يريد أن يستدل لاستحضار الأرواح الشركي من القرآن. فصار القرآن عند المتدين، أقصى ما فيه هو أنه يجيب على أسئلة الآخر بأن القرآن عنده ما يقوله الآخر. هذا منتهى ما وصل إليه. وبالفعل غزت الثقافة الغربية، غزت الأمة، وصار القرآن ومجرد كتاتيب، مجرد مشايخ لا يستطيعون إنزاله على أرض الواقع. وإذا أرادوا إنزاله على أرض الواقع فلا بد من السير في الركاب الذي ذكرنا، وهو أن يكون القرآن صدى لما يقوله الآخرون. هذه خطيرة. سيد وقف لها هذه النقطة. شوف، الاستعلاء الإيماني درجات عند الباحثين. يعني لو أخذنا كل من قام في قضية إعادة إحياء الأمة، وأخذنا أسماء كثيرة، لو أخذنا من أبي الأعلى المودودي إلى مالك بن نبي، أذكر من شئت، فإنك لا تستطيع. يجب أن نذكر الأمانة العلمية، لا يمكن أن ترى رجلا مثل سيد قطب في هذا الباب، لا يمكن. يعني الذين يريدون جعل الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله، هو أبو الأعلى على الحكاية، جعل الأستاذ أبو الأعلى المودودي أستاذا لسيد قطب، وأن سيد قطب لم يأتي بجديد، إنما هو جرى على خطوات أبو الأعلى، لكن لن تجد هذا النفس عند أبو الأعلى المودودي، لن تجده. هذه قضية مهمة جدا، ولذلك هذا الكلام هو كلام عميق وكلام فكري وكلام فلسفي، تستطيع أن تجعله في البناء النفسي، لكن هو من جهة أخرى هو بناء تأصيلي بأن تعود إلى القرآن. ولذلك هذا العنوان الأول في قضية معرفة الطريق، ما هو؟ جيل قرآني فريد. وكأنه يقول هذا لكل الجماعات، وما زالت بعض الجماعات إلى الآن لم تصل إلى هذا المستوى الذي أراده سيد، وهو الحقيقي، وهو تطبيق اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب يعني أنت لو أردت تأصيله أصوليا هذا هو اقتضاء الصراط المستقيم، بمعنى أنك إذا أردت اتباع الصراط المستقيم فلا بد أن تهجر منهج أصحاب الجحيم، وإنه من مقتضى وآثار الصراط المستقيم أن لا تأخذ شيئا من ظلام الآخر إلى هذا الصراط المستقيم المستنير، لا يجوز. هذه عندما نقولها الآن كثر الحمد لله أتباع هذه الكلمة اليوم كثر، لكن لما قالها سيد قالها لأنه يريد على الإجابة على مسائل حادثة، كان يعلم مدى الانزلاقات التي اخترقها هذا الضعف النفسي، وبالتالي صار الفقه حتى الفقه الإسلامي. الآن قبل أيام أحد يقول أي دار الحرب ودار الإسلام، يا إنتاج فقهي. طيب ما هو الصواب؟ الصواب هو أن الآن العالم لا يرضى هذه التقسيمات، وبالتالي هكذا يكتبون. أنا أتكلم عن المشايخ وفقهاء يكتبون ويفتون، بأن العالم لا يحتمل هذا الخطاب بأن تقسم الدار على حسب الإيمان والكفر، وإنما تقسم الدار على حسب أن مسموح لك الدعوة أو غير مسموح لك الدعوة. إذا مسموح لك الدعوة فيمكن، مش مسموح لك الدعوة فتسميها دار كفر أو دار حق. هذا خضوع لمنطق، لمنطق الآخر، وليس الخضوع لقضية استعلاء الإيمان. ومن هنا لما نقرأ، يعني لما تقرأ أنت تفسير سيد تطبيقا لهذه القضية في سورة الأنفال ترى عجبا له فيها. وذلك أنصح أنا أن يقرأ تفسير سورة الأنفال من أجل هذه القضية. انظر إليه، لماذا نشأ الجيل الصحابي الذي حطم الآخر وحقق النصر وأزال الآخر حتى بنى حضارة، هذه سنتي إليها، بنى حضارة ربانية في الأرض، وهو لاستقائه من مورد واحد هو القرآن. كيف كان يذهب إلى القرآن؟ كذلك يستطرد في تربيته. هذه يحاول هذا المجرم حلم النمنم أن يقول بأن سيد قطب ليس عنده ثمة إبداع. أنا أريد أن أقول من سبقه في هذا؟ أنا أتكلم عن المفكرين من قماشته حتى الأزهريين في عصره، ما الذي تكلم هذا الكلام؟ ما الذي تكلم مثل هذا الكلام في تعبئة المسلم استعلاء بإيمانه وبشرعه وبالقرآن على بقية ما يتلى؟ لا تجد. ثم بعد ذلك شرح في كيفية الذهاب للقرآن من أجل العمل، وهكذا قضايا يأتي إليها هو في هذا الباب. النقطة الثانية في قضية الاستعلاء الإيماني، وهي ما شرحه في قضية موضوع الحضارة. لا أعلم أن السيد قطب، يعني حتى عندما رد عليه محمود شاكر ورد محمود شاكر على سيد قطب، الحق مع شاكر 100%، ما في مساومة، وقد أخطأ سيد. وكتابه العدالة الاجتماعية ينبغي أن لا يكون ضمن هذا السياق في استفادتنا من سيد. ينبغي أن تبعد هذه، يقرأها الباحث يشير إليها لا بأس، ولكن ليست هذه مما نريد أن نأتي إليه. النقطة الثانية، سيد لم يذكر عنه حتى عندما رد عليه شكل، لم يذكر عنه أنه رد على أحد، يعني ردا بالاسم أو كذا، خاصة في فترته الأخيرة كان يتكلم وهو ماشن، يتكلم ويبين ولا يرد، إلا أنه خاصم مالك بن نبي في موضوع كلمة الحضارة. مالك بن نبي ولا شك أنه بقي لنا وقت، مالك بن نبي لما كتب في مشكلات الحضارة عرف الحضارة وجعل هذا المصطلح إنسانيا، أي يمكن أن يطلق على أي إنتاج مسلم أو كافر ضمن إنسان وقت تراب. طبعا هذه معادلة خطأ، معادلة غير صحيحة، لكن نمشي مع الأستاذ مالك بن نبي. ولا شك أن مالك بن نبي يعني في ممارسته السياسية أكثر إخفاقا من أي جماعة أخرى، لأنه يكفي أنه ظن أن المجتمع المسلم والمجتمع العربي قد بدأت خطوات مجده إلى المجد، خطوات تقدمه إلى المجد من خلال مؤتمر باندونغ، هي الفكرة الفرواسيوية. أنت تعرفون أنه بعد الحرب العالمية الثانية صار قطبان للعالم، القطب الروسي والقطب الأمريكي، القطب الغربي والقطب الشرقي، حلف الناتو وحلف وارسو. فجاء اجتمع جماعة من الناس رأوا كذبا وزورا، ولكن لنساق وراء ما يقولون، فاعتبروا أن الانضمام لأحد القطبين خطأ، فيجب أن ننشئ اتجاها ثالثا سموه عدم الانحياز. من أنشأوا؟ غاندي، جمال عبد الناصر، وتيتو، أو لنقول آسف مش غاندي، نهرو، لا بأس، ليس بعيدا عنه. هذول الثلاثة، الهند ومصر ويوغوسلافيا. طبعا كل بلد له ظرفه وسبب توجهه، ولا شك أن هذه من التعمية، ما فيه عدم انحياز، الانحياز موجود، ما فيه، لا تستطيع أن تكون غير منحاز في السياسة ولا في المواقف. لكن عن هذا الإشكال والحديث عنه. فمالك بن نبي طار بهذه هذه الخطوة واعتبرها هي مقدمة بناء الحضارة في هذا الشرق، هذا خطيئة كبرى. وجاء إلى مصر وألقى محاضرات وتعرف على أصدقاء، حتى على عبد الصبور شاهين الذي صار يترجم كتبه التقى به، ولا أدري هل التقى مع سيد أو لم يلتقي، كان يسجد مسجونا، التقى ذهب إلى مصر زمن عبد الناصر مبشرا بهذه الفكرة. فالسيد انتقده، انظر هذا هذا الفارق بين الرجلين. سنأتي في يوم من الأيام إلى مالك بن نبي ومناقشة أفكاره. ولا شك أنه أن مالك بن نبي شكل درجة ودرجات، حتى لا نظلم، درجات في رقي المسلم في ثقته بدينه. لكن فرق بين ما وصل إليه السيد من الرقي وما وصله ما وصل مالك بن نبي. فسيد قطب اعتبر أن مصطلح الحضارة بهذا المعنى المدحي لها لا يمكن أن يطلق إلا على ما يبنيه الإسلام، وليس هو مصطلح إنساني مادي يطلق على إنتاج مادي للمسلم والكافر. وفي معرف الطريق إلى الآن في الطبعة التي تنشر إلى اليوم في تعريض بمالك النبي، وأن يقول له أنا زمان كنت زيك. مالك النبي يقول، سيد يقول لمالك، يعني كنت زيك زمان هيك يعني مبهور ولكنه خرج. هذا يدل على أن سيد ينبغي أن يحاكم إلى نهاياته. هذه كذلك هذا بناء نفسي، هذا بناء نفسي. اليوم أنتم اليوم في زماننا هذا ما هي المعركة؟ ما هي المعركة؟ المعركة اليوم كما أبو إسماعيل هروي قال: أنا عرضت على السيف مرات، لا لأقول الباطل، لا لأقول الباطل، بل لأن أسكت عن الحق، يعني في سب الباطل. الإمام الزهري يقول: لم تتعرض قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تتعرض قريش للنبي صلى الله عليه وسلم حتى سب آلهتها وعابها وسب آبائهم. أول عادي، أنت لكم دينكم ولي دين على منهجهم، يعني حر يدعي كمان. أما أن تقول آلهتنا باطلة، أن تقول آباءنا إلى جهنم. المشكلة اليوم ما هي أكبر قضية الآن تساق؟ هي قضية الولاء والبراء. إلى الآن هذه المعركة التي يقولها سيد، وما ذلك هذا سيد. ومن هنا حضور سيد الدائم ما زال إلى اليوم، الذي يجعل مثل هؤلاء يكتبون عنه في كل وقت من أجل إبعاد المسلم عن مصادره، مصادر استعلائه الإيماني. على كل حال يكفي إلى هنا اليوم، يحتاج مع سيد إن شاء الله إلى لقاء آخر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونرجو المعذرة.